اقرصيني، موتيني، شديني من سكسوكتي، قوليني يا جلالتي، ده شيء اللي رضيتي علينا. أنا أصلا أحب اللي قعد في الجنينة. طيب يلا بينا. يا ولا يا وكوك. لا مولاي السكسك، عن إذنك أنت يا وكوك، أنت عاوزه يجي معانا؟ مش عايزاه ويانا؟ أنت عاوزه يبقى عين علينا؟ أنا وأنت بس في الجنينة مولانا. أخ أخ أخ يانا يانا ولدي يا وكوك. مولاي السكسك خليك عندك، تعال. أنت أنت رايح يا مولانا لوحدك؟ قلت خليك عندك، أمرك. تعال تعالي من هنا، ده يوم السعد والهنا. لكن في حاجة محيراني. ايه تاني؟ انت مش كنت مزعلاني؟ انت بتضحكي على ايه؟ وما اضحكش ليه؟ اذا كنت مخصماك مش عاجبك اصلحك برضو مش عاجبك. مش عاجبني؟ ده انا مش مصدق عقلي. انت مش بتقول لا لا لا، يعني اصلها حاجة تحير. ايه اللي خلى قلبك يتغير؟ السحر. سحر؟ انت مش بتسحر؟ السحر، السحر هو فعليكي. أنا أسحر ليكي؟ ده أنت سحراني وسحر الدنيا والمداني. سحر؟ لا مولانا، أنا إحنا حنقعد في الجنينة. طيب طب تعالي تعالي، الباب ده يوصل للجنينة، اتفضلي. أهو أهو. دخلت معه البستان وجعل يمشيان، وقد تبسمت الزهور وصدحت الطيور حتى انتهيا إلى الخميلة الجميلة. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 114 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.